كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وضابط الكبيرة أن كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة، كما ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره. وقد ألف في الكبائر مؤلفات، منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب الكبائر للذهبي، ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب مؤلف في الكبائر، وذكرنا لكم على أن هناك منتشر في العالم من فترة طويلة على أن شيخ الإسلام يكفر المسلمين، وهذا الكتاب ألفه في الكبائر لنسمع هل هو يكفر المسلمين أو أنه مع المسلمين ويقول بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبائر لا يكفر بها إلا الطائفة المسمى بالخوارج، هم الذين يكفرون بالكبائر، بمعنى أن من ارتكب ذنبا كبيرا عليه وعيد من الله عز وجل، هذا الرجل حينما يرتكب هذا الذنب يكون كافرا. هذا كلام الخوارج الذي يقولونه، والذي فارقوا به أئمة المسلمين جميعا، لأنهم يخالفون بكلامهم هذا نص القرآن. والله عز وجل أخبر في كتابه عن كبائر، ولكنه ذكر لها أحكاما، فذكر من الكبائر الموجودة في كتاب الله السرقة، والسرقة كبيرة، والزنا كبيرة، فهذه من الكبائر، لكن ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان السارق كافرا لأمر الله بقطع رقبته، لأنه مرتد، ولكنه عاصي ارتكب هذه الكبيرة فيستحق عليها هذا الحد الذي حده الله عز وجل. وكذلك قوله في الزنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه كبيرة من الكبائر، ونص القرآن فيها على أن هذا الزاني يقام عليه هذا الحد وهو الجلد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ذنب جاء عليه حد من الله عز وجل فهذا الذي يرتكبه لا يكون كافرا، وإنما يكون عاصي وفاسق، ويجب على الجهة المسؤولة أن تطبق عليه الحد. العيب ليس في وقوع المعاصي، العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن البشر ليسوا ملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، بل البشر يخطئون ويذنبون ويرتكبون هذه المعاصي، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد نص الله عز وجل عليها في كتابه، أو نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن نسمع هذا الكلام الذي يقوله هذا المؤلف، وسيذكر في هذا الكتاب عدد من الكبائر ولم نجده كفر مسلما بذنب يرتكبه ما لم يكن شركا، والشرك الله عز وجل نص عليه في كتابه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك والكفر بالله عز وجل هو الذي يحكم على صاحبه، وأما العاصي فحكمه إن كان المعصية فيها حد، فينبغي أن يقام هذا الحد على مرتكب المعصية، وإن لم يكن فيها حد فعليه أن يتوب، وباب التوبة مفتوح للمسلم إلى آخر درجة من حياته قبل أن يرى الموت، قبل أن يغرغر، فإذا جاء في هذه اللحظة فالتوبة لا تقبل. الله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. إذن الإنسان مفتوح له الباب أن يتوب إلى الله عز وجل مهما ارتكب من المعاصي، مهما ارتكب المعاصي دون الشرك فلا بد أن الله عز وجل إما يعاقبه إن شاء أو يعفو عنه، ولا يقول أحد بتنفيذ هذه المعصية عليه ويحكم عليه بالكفر إلا الخوارج الذين ظهروا في آخر خلافة عثمان بن عفان، بل خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مشكلتهم مع علي بن أبي طالب كذلك. نسمع الآن هذه الفقرات في الشرح للكبائر، وهذه الكبائر. نعم حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الشرك بالله عز وجل، الله عز وجل ذكر في كتابه أن من أشرك به فهذا الشرك هذا لا يغفر إلا بالتوبة. المعاصي دون الشرك تحت المشيئة، لو مات الإنسان وهو مرتكب لهذه المعاصي فإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فلا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة كما قال الله عز وجل في كتابه: فمن ارتكب عملا أشرك فيه بالله عز وجل فلا بد أن يتوب منه. لو مات وهو على ذلك على تلك المعصية التي هي الشرك هذا خالد مخلد في النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لمن يشاء. إذا مات الإنسان وهو مصر على هذه الكبائر كالزنا والسرقة وما يشبهها، إذا مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه الذي ارتكبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار. الذي يخلد في النار هو الكافر، هو المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين يخلدون في النار. أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون في النار، فإن دخلوا النار فيكونوا بقدر ذنوبهم، وإذا شاء الله عز وجل أن يعفى عنه عفى عنهم. كثير من أصحاب البدع الذين يخالفون أهل السنة والجماعة يقولون: أهل السنة فتحوا الباب لأهل المعاصي، يقولون: خلكم تعصون وترتكبون ما تشاءون والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا أبدا، وهذا افتراء عليهم. أهل السنة يعملون بالكتاب والسنة، لا يتركون جانب ويعملون بجانب آخر، فجمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الوعد والوعيد. فالإنسان الذي يرتكب معصية دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الذي يرتكب المعصية الكبيرة التي هي الكفر أو الشرك فهذا خالد مخلد في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما قالوا للناس ارتكبوا المعاصي والمفتاح الجنة بأيديكم تأتون تفتحون وتدخلون الجنة، ما أحد قال من أهل السنة هذا أبدا، وإنما قالوا الإنسان في خطر في ارتكابه لهذه المعاصي لأنها قد تجره إلى الكفر، والنار ما أحد يستطيع عليها. النار إذا كان الله عز وجل توعد هؤلاء بالنار وأدخلهم فيها هم لا يستطيعون عليها. النار التي في الدنيا الآن ما تستطيع تمد أصبعك إليها، أصبعك هذه ما تقدر تمدها إليها. إذن النار التي هي يوم القيامة هذه تضم إليها هذا الجزء، وهذه النار ما أحد يستطيع عليها. فعلى المسلم أن يبتعد عن المعاصي، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، لكن نقول إذا مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله. ولهذا بين العلماء الذين هم محققون على أن الكفر والشرك الأكبر هذا لا تطهر صاحبه النار حتى يدخل فيها ويخرج منها ويدخل إلى الجنة، ولكن قالوا أن الذي يرتكب المعاصي هذا لو دخل النار النار تطهره ثم يخرج منها. ومثلوا لهذا بمثال محسوس، يقولون: الكلب نجاسته عينية، الكلب نجاسته عينية، ولو دخل البحر يخرج وهو نجس، البحر بكبره لو دخله الكلب يخرج وهو نجس. لكن المسلم هذا الذي يرتكب هذه المعصية التي هي دون الشرك إذا دخل النار جلس فيها فترة فيطهر ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ويذكر طلاب العلم الحديث الذي في صحيح مسلم حينما جاءوا جماعة من العراق معتقدين كفر مرتكب المعصية، وجاءوا ودخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يحدث عند سارية من هذه السواري، ثم ذكر لهم الجهنميين كما في هذا الحديث، وهو أنه ذكر على أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها حتى يكون مثل القراطيس، ويدخلون في نهر فيغتسلون فيه، عند ذلك يتطهرون فيدخلوا الجنة. فقال أحد الزعماء مع هؤلاء الذين جاءوا من العراق، قال: يا صاحب رسول الله، كيف تقول هذا والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ هذه آية في كتاب الله. فهذا الذي معتقد هذه العقيدة لم يتأدب مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله السؤال سؤال طالب العلم، بل نادى برأسه: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ رد عليه باللطف بالمحبة بإيصال الخير إليه، قال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فأنشأ يحدث. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا على أن الخلائق تجتمع جميعا، وأن الله عز وجل يعني يأتي الشفعاء، أو الناس يطلبون الأنبياء يطلبون من الناس يطلبون من الأنبياء الشفاعة، فكل واحد يعتذر منها حتى يؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. يعني كل نبي يذكر الحاجة التي حدثت منه فيستحي من الله عز وجل أن يتقدم ويشفع. ولم يكن نبي من الأنبياء لم يذكر له معصية إلا عيسى عليه السلام، فلم يذكر لنفسه ذنبا ارتكبه، ولكنه قال لهم: هذا المقام ليس لي، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاذهبوا إليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فيطلبون مني الشفاعة فأقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ذاك السجود الطويل حتى يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الله عز وجل أن يقضي بين العباد، وهذه هي الشفاعة الكبرى الأولى التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه جميعا. فهذا الصحابي لما حدثهم بهذا الحديث وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القول، وأنه لا يخلد أحد في النار إلا المشرك أو الكافر الكفر الاعتقادي، عند ذلك رجعوا فقالوا: هل ترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ ثم رجعوا عن رأيهم جميعا إلا واحدا، يعني رجعوا عن فكرهم الذي كانوا يعتقدونه، لأنهم جاءوا للحج، أرادوا أن يخرجوا على الحجاج بعد أن يحجوا. لماذا؟ لأن الناس كلهم يرتكبون المعاصي، فعندهم من ارتكب المعصية فهو كافر. إذن قالوا: نمر يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا هذا الصحابي أنقذهم بهذا الحديث، وهؤلاء ليس عندهم تعصب، إنما هم يبحثون عن الحق. لبس عليهم وذكر لهم تلك الآيات التي سمعتم ماذا قال هذا الرجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، حينما تبين لهم الحق رجعوا عن ذلك. إذن طلاب العلم ينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء ويستفتونهم ويسألونهم، ولا يكونوا يصدر الأحكام من عند أنفسهم، لأن موجة التكفير الآن منتشرة في الشباب، يعني عندهم الذين يرتكبون المعاصي يكفرونهم، وهذا لا يجوز، لأن هذا مخالفة لنص كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفر المسلم إلا بالعمل الذي يكفره بنص الكتاب والسنة، أما نطلق هذه الأحكام على المسلمين فهذا لا يجوز. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها، وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها وهي منصوص عليها في كتاب الله، مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل إلى آخره، هذه كلها كبائر. هذه الكبائر ما أدخلت أصحابها في الكفر، بل جعلت لها حدود: القاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، والسارق تقطع يده. إذن هذه الحدود التي رتبت عليها بيّنت لنا على أنها ليست كفرا وإنما هي معاصي، ولهذا الله عز وجل حكم على أصحابها بهذه الأحكام، لو كانت كفرا لأمر بقتلهم، ولكنها ليست كفرا إذن ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. هذه معاصي عليها حدود، العيب في عدم تطبيق الحدود على هؤلاء. ولو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وأقامت شرع الله بين العباد لكانوا في نعمة كبرى، كما كان الذين قبلنا يقيمون حدود الله على عباد الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي. يعني كبيرة الشرك والكفر هذه هي التي تخرج صاحبها من الإسلام وبه يصبح كافرا، وأما المعاصي الأخرى فلا، صاحبها فاسق، هذا الفاسق لا يكون كافرا، وإنما إذا كانت المعصية فيها حد نصوص عليه في كتاب الله فيقام على صاحبها، وإن لم يكن فيها حد فهو تحت مشيئة الله. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم، فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء، وما يرجعوا إلى الشباب الذين هم مثلهم، عندهم الحماس وعندهم المحبة والعاطفة للإسلام، هذا ما يكفي، إنما نرجع إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحريصون على إصلاح البشرية كلها بقدر ما يستطيعون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين. سبق الحديث عن هذه العبارة. المعتزلة عندهم 5 أصول من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وذلك أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة هو يخرج من الإسلام، لكن هل يدخل في الكفر؟ لا، يبقى في منزلة بين المنزلتين، يعني في الطريق ما وصل إلى الكفر، خرج من الإيمان ولم يصل إلى الكفر. وهذه البدعة كما يقول ابن تيمية اختصوا بها من بقية جميع الفرق، كل الفرق عندهم مرتكب الكبيرة أما هنا ولا هنا، أما كونه في الوسط يقف لا، هؤلاء يختصوا بهذه الخصلة. طيب ماذا حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا؟ مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، يعني حكم المسلمين. في الآخرة يخلد في النار. لماذا يخلد في النار في الآخرة مدى في الدنيا أنه يصلى عليه ويكفن ويعامل معاملة المسلمين يرث ويورث؟ قالوا فيه إنفاذ وعيد، يعني من أصولهم الخمسة الأصل الثالث هو إنفاذ الوعيد، يعني كل ذنب توعد الله عليه بإدخال صاحبه النار يجب على الله عندهم أن يدخله النار. على السنة يقول ما يجب على الله شيء، الله عز وجل لا يجب عليه شيء، فهم يجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة عندهم كلها أحاد لا يثبت بها الحكم. الأحاديث الشفاعة التي يشفع فيها يشفع الأنبياء وينشفع الصالحون إلى آخره، هؤلاء الشفاعة عندهم لا تلحق هؤلاء. لماذا؟ أولا يقولون هذه كبيرة ارتكبها، والله عز وجل لا يشفع فيه إلا يشفع فيه هذا الرجل الذي ارتكب تلك الكبيرة. طيب نقول لهم لماذا؟ قالوا الأحاديث الواردة فيها الشفاعة هذه أخبار آحاد، والحكم بها ظني، والعقائد لا يكون فيها إلا الحديث أو النص القطعي. إذن قيل لهم على أن القرآن ذكر الشفاعة، آيات كثيرة فيها ذكر الشفاعة لأهل الكبائر لمن يرتكبون المعاصي، قالوا دلالته ظنية، لأنهم لما قيل لهم القرآن ثبوته قطعي، يعني عندهم السنة وعندهم القرآن، السنة ثبوتها ظني، يعني هل قال الرسول هذا الكلام أو لا أو لم يقله، أما القرآن فثبوته قطعي. طيب قلنا لهم إذن السنة كما تقولون، طيب القرآن ثبوته قطعي، قالوا دلالته ظنية، يعني هو ثبوته قطعي صحيح هذا كلام الله ولا إشكال فيه، لكن دلالته ظنية، فهم لم يعملوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لم يعملوا بالقرآن ولا بالسنة. نعم. كثير من الناس يقولون المعتزلة خلاص ماتوا ما هم موجودين، يعني تحت التراب، والكلام هذا مو صحيح. نحن ما نتكلم عن الذين ابتدعوا هذه البدعة، الذين ابتدعوها قد ماتوا، ناظرهم الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء وماتوا، لكن فكرهم هل مات معهم؟ لا، يعني كل من وجد عنده إرث وجد له مورث يأخذ عنه. فهم يقولون القرآن مخلوق، الجماعة موجودين على هذه الدنيا الآن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله يتكلم به كيف شاء ومتى شاء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هذا الذي هو في المصحف. فالله عز وجل نص على هذا القول في كتابه على أن القرآن كلامه، ولا يجوز لأحد أن يقول أنه مخلوق. الفكر هذا موجود في هذا العالم وفي كتب مؤلفة في هذا الجانب إلى الآن. طيب تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر. يعني حكمه عند الخوارج في الدنيا والآخرة سواء، يعني الذي يرتكب كبيرة عندهم كافر في الدنيا، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما المعتزلة فيقولون لا، في الدنيا يرث ويورث لأنه لم يخرج يعني من الإيمان وبقي في المنزلة بين المنزلتين، فيعطى الحكم في الدنيا حكم المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا، فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فهم على النقيض مع هؤلاء، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان بزعمهم في القلب وهو التصديق، وهو لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي لا تضر ما دام صاحبها مؤمنا بقلبه فهي لا تنقص إيمانه. هذا للمرجئة، يعني هم الذين أطلقوا الباب للناس وهم أهل السنة والجماعة، يقولون هذه العبارة لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ما هو الإيمان؟ يقول الإيمان في القلب. طيب أنت لا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تصوم وتقول إيمان في القلب، هذا يكفي؟ هذا ما يكفي، يعني لا بد من الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. إذن كلامهم هذا مخالف. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص. فإذا ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه، هل يزول إيمانه؟ لا، وإنما إيمانه ناقص وأصبح فاسقا، ما يسمونه كافرا ولا يسمونه في منزلة بين المنزلتين، وإنما هو فاسق، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، وإنما يقولون الإيمان الاعتقاد بالقلب، وبعضهم يقول الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول هو المعرفة فقط ولو لم يعتقد كما هو قول الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. يعني المعرفة، الجهمية يقول الإيمان المعرفة، معنى ذلك أن إبليس معرفته كاملة بالله عز وجل، ولكنه على رأيهم أنه ليس بكافر، أليس كذلك؟ إبليس يعرف الله عز وجل، وحينما أمره بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم مع الملائكة امتنع وقال أسجد لمن خلقت طينا، فتكبر وبكبره هذا أصبح كافرا وأخرج من الجنة وتوعد بالنار. ويوم القيامة سيقول كما تقرون في كتاب الله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. يعني أخبر العلماء على أنه يوم القيامة يكون خطيب بين الكفار اللي هم في النار، يقدم هذه الخطبة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يقول ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن إبليس هذا كفره وهو في النار خالد مخلد فيها، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. إذن المعرفة هو يعرف الله عز وجل ويعرف النار ويعرف ما سيكون، ولكن مع ذلك لم ينفعه هذا. إذن المعرفة هذه لا تكفي، يعني تعرف أن الله خالق رازق محيي مميت، لكن لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم، هذا ما أحد يقوله إلا الجهمية ومن يتبعه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهناك قسم آخر يقول إن الإيمان هو قول اللسان دون اعتقاد القلب، وهذا قول الكرامية، فالمرجئة على اختلاف فرقهم الأربع لا يدخلون الأعمال في الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه عندهم مثل إيمان أفسق الناس، لأنه ما دام المرء مؤمنا بقلبه فهذا يكفيه. قد يستغرب كثير من الناس يقول هل في أحد يقول هذا القول؟ هذا القول يعني موجود في الكتب وموجود عند الناس يعتقدونه، فينبغي المسلم أن يعلم على أن الإيمان الصحيح هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سمعتم الإشارة إلى بعضها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول باللسان، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه كلها باللسان وبالجوارح، أعمال بالجوارح. إذن هذا هو الإيمان الصحيح، أن تؤمن بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو المعبود وحده بحق، لأن المعبودات كثيرة، الذين يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا الكلام ما يصلح، لابد أن يقال لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، في ناس يعبدون الشجر وناس يعبدون البقر كما تعرفون في هذه الدنيا، فكون نقول لا معبود كلام مو صحيح، لكن تقول لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التعريف الصحيح للا إله إلا الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.